السنة. إذا عاد السفه للرشيد بعد تسليم ماله فهل يحجر عليه مرة أخرى؟ الصحيح من أقوالهم أنه يحجر عليه. وأما وحنيفة رحمه الله فيرى أنه إذا بلغ 25 سنة فلا يصلح الحجر عليه ولا إعادة الحجر عليه. وهكذا أيضا من قال بهذا القول ممن تقدم أبا حنيفة؟ نعم بن سيرين رحمه الله، لأنه صار بالغا وكبيرا، وعند هؤلاء لا يحجر على الكبير. وما هو الصحيح في الحجر على الكبير؟ هل يحجر على الكبير أو لا يحجر على الكبير؟ نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحجر عليه، والدليل على الحجر عليه نعم أثر عثمان مع عبد الله بن جعفر، فإنه أراد أن يحجر على عبد الله بن جعفر لولا تدخل الشريك وهو الزبير، فهذا إغرار من الصحابة على أن الكبير يحجر عليه، وهو إجماع يعتبر منهم، لكن تدخل الزبير فترك الحجر عليه عثمان. وهكذا أيضا لما ظهر له سداده بعد ذلك فإنه رأى الأرض وأعجبته وطلب منه أن يشاركه فيها بجزئين. وهكذا أيضا من الأدلة نعم حديث حبان بن المنقذ أحسنته، فإن أهله اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يحسن التصرف في البيع، فأراد أن يحجر عليه، لولا أنه اعتذر قال يا رسول الله لا أصبر على البيع. نعم أثر عبد الله بن الزبير مع عائشة، فإنه أراد أن يحجر عليها لما رآها تنفق مالا عظيما وكثيرا، وهذا كرم منها رضي الله تعالى عنها، فهو رأى أن هذا ما يصلح أنها تبذل هذا المال كبير جدا نفقة صدقة، فأراد أن يحجر عليها فغضبت عليه جدا وهجرته أياما لولا تدخل بعض المصلحين بينهم، فتركت ذلك وكفرت عن يمينها، حلفت أن لا تكلمه وهو ابن أختها وهي خالته. الشاهد منه أنه لم ينكر عليها أو لم ينكر عليه الحجر على الكبير، لكن عائشة ما يصلح الحجر عليها كما تعلمون، كانت سديدة تصرف. هذه الأدلة مع ظواهر الآيات ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما سواء كان كبيرا أو صغيرا، ما دام متصفا بهذا الوصف لا يؤتى المال. وهكذا الآية الأخرى، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله، سفيه أو ضعيف في عقله، ضعيف في تصرفه، سفيه أيضا، فلا يسلم له المال ويحجر عليه، كل ذلك حفاظا على ماله، وهذا هي عوائد عليه ولا ضرر عليه في الحجر عليه. ومن الذي يحجر على الكبير؟ هل أقرباؤهم الذين يحجرون عليه أم يرجع في ذلك إلى الحاكم؟ عند من؟ نعم لا يحجر عليه أقرباؤه، يرجعون إلى الحاكم، يرفعون القضية إلى الحاكم كما فعل علي، فلم يحجر على عبد الله بن جعفر، بل ذهب إلى عثمان ولي الأمر حتى يحجر عليه، ولكن تدخل الزبير فترك. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الكبير يحجر عليه القاضي والحاكم، فيرفع أمره إلى الحاكم، فالحاكم يحجر عليه ويعلن ذلك ويشهر ذلك أن فلان ابن فلان محجور عليه، حتى إذا تصرف فتصرف ولا ينفذ ولا سيضر بالمال، ويعلنه بحسب العرف، إن كانت هناك وسائل إعلام أو في البلاد شاع هذا أو بالأوراق التي تثبت أنه محجور عليه، حيث أنه إذا تصرف يرد المال الذي تصرف فيه، يقال هذا أبونا قد حجر عليه من قبل القاضي هذه الورقة. فهذا هو الصواب، أن الكبير يحجر عليه من قبل القضاة والحكام لا من قبل من يقومون عليه. ومن أهل العلم من يرى أنه يحجر عليه من يقوم عليه، لا، الصواب أنه يحجر أو يحجر عليه الحاكم كما في أثر علي مع عثمان، فإنه رفع الأمر ولم يحجر عليه مباشرة، بل رفع الأمر إلى عثمان ولي الأمر. فهذه تضاف هذه المسألة ذكرها أهل العلم رحمهم الله، ومسألة الحجر على الكبير، هل يحجر عليه القاضي الحاكم أم يحجر عليه أهله وأقرباؤه من يلون أمره؟ الصحيح من أقوالهم أن أمره يرفع إلى القاضي كما رفع ذلك علي إلى عثمان، وعلي من أقرباء عبد الله بن جعفر، فلا يصير محجورا عليه إلا بالحاكم. وعللوا ذلك قالوا بأن الحجر بالتبذير مختلف فيه، فيقتصر فيه على الحاكم كالطلاق بالعنة، لا يثبت إلا بالحاكم. قال رحمه الله: المسألة التاسعة قوله تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، والضمير كما تعلمون يعود على أموال اليتامى، وأنه لا يجوز لمن يقوم على أموالهم أن يأكل أموالهم إسرافا، والإسراف هو مجاوزة الحد والإفراط في الشيء، والسرف التبذير. وقوله بدارا معناه لا تبادروا وتسارعوا في أكل أموالهم خشية أن يكبر ويكبر فيطالب بماله وأنت تسابقه بأكل ماله، فنهى الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال اليتامى إسرافا وبدارا. سيأتي تفسير البدار والإسراف أيضا كذلك. وليس لقوله ولا تأكلوها إسرافا مفهوم خطاب أو مفهوم دليل الخطاب، لأن المقصود من ذلك أن أكل هذه الأموال هو إسراف بعينه، وليس المقصود أنكم لا تزيدوا كثيرا كلوا قليلا، لا تأكلوها إسرافا أي كلوا قليلا، وأما الكثير هو المحرم عليكم أنكم تسرفوا وتجاوزوا الحد، هذا غير صحيح. قال القرطبي رحمه الله: ليس يريد أن ذلك أو ليس يريد أن أكل مالهم من غير إسراف جائز فيكون له دليل خطاب، بل المراد لا تأكلوا أموالهم فإنه إسراف، لا تأكلوا أموالهم فإنه إسراف مجاوز للحد منهي. فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياء عن أكل أموال اليتامى بغير الواجب المباح لهم أي الذي ثبت لهم على ما يأتي بيانه. فهذا معنى قوله لا تأكلوها إسرافا، ليس فيه دليل خطاب أنك لا تأكل ولا تأكل ولكن لا تسرف، هذا غير مقصود من الآية، وإنما المقصود من الآية لا تأكلوا أموالهم فإنه إسراف مجاوزا للحد، أكل أموال اليتامى إسراف ومجاوزا للحد إلا ما أذن لكم فيه كما سيأتي، وهو الفقير لا بأس أن يأكل، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فهذا أذن الله فيه كما سيأتي. أما الغني فلا يأكل شيئا من مال اليتيم، والفقير يأكل بضوابط لعله يأتي ذكرها. فعلى هذا ليس لها مفهوم خطاب، فيقال أن الإسراف هو الممنوع، ولكن لنا أن نأكل من غير إسراف، هذا ما هو مقصود. فنفهم معنى الآية على ما ذكر القرطبي رحمه الله: لا تأكلوا أموالهم فإنه إسراف قليلا أو كثيرا لا يصلح لكم. قال المسألة التاسعة قوله تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. إسرافا يعني مجاوزة من أموالكم التي تنبغي لكم إلى ما لا يحل لكم من أموالهم، والإسراف مجاوزة الحد المباح إلى المحظور، يعني لا تأكلوا أموالهم فإنه إسراف. وبدارا كلوا من أموالكم التي أحلها الله لكم، أما أموالهم فلا تقربوها، فإن قربان أموالهم إسراف، والأخذ من أموالهم بغير الحق الذي جعل لكم إسراف. قال يعني مجاوزة من أموالكم التي تنبغي لكم إلى ما لا يحل لكم من أموالهم، والإسراف مجاوزة الحد المباح إلى المحظور. وبدارا يعني مبادرة أن يكبروا، وهذا يفعله بعض الناس العياذ بالله ممن قل خوفهم وضعف إيمانهم، فإنه ربما يبادرون بأكل أموال اليتامى. يكبر اليتيم وإن مالي يخبر من بعض الناس أبوك ترك لك مال عند فلان من أعمامك من كذا، يا فلان وين المال؟ قال ما فيش مال، وين المال؟ ما فيش، ما ترك لنا شيء أو ما ترك لك شيء عندنا، وهو قد بادر وأخذ المال والعياذ بالله، وما في أحد ربما شهد على ذلك أو ما فيه أوراق، فيستغل ضعف المسكين وصغر سنه فيبادر بأكل ماله، هذا جريمة عظيمة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا جرم عظيم كبير من كبائر أكل أموال اليتامى، فتجد يبادر. قال يعني مبادرة أن يكبروا واستباقا لمعرفتهم لمصالحهم، سابقوهم واستباقا لمعرفتهم لمصالحهم، لأنه إذا كبر ورشد صار رشيدا سيسلم ماله، سيسلم ماله وسيكون رشيدا ويعرف مصالح المال وأوجه استعمال المال، فهو يستبق هذا الشيء. واستباقا لمعرفتهم لمصالحهم واستئثارا عليهم بأموالهم، انتهينا من هذه المسألة في تفسير قوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، استفدنا معنى الإسراف المقصود هنا أي أنه لا يجوز لكم أكل أموال اليتامى، فإن أكل أموال اليتامى إسراف. المعنى الثاني بدارا أي لا تبادروا اليتامى في أموالهم وتسابقوا إلى أكل أموالهم حتى لا يكبر فيعرف مصلحة المال والتصرف في المال ويطالب بماله، فأنتم تبادرون قبل أن يطالب بالمال. قال المسألة العاشرة، قال علماؤنا لما لم يكن لهم عمل في أموالهم وقبضت عنها أيديهم، أي أنهم لا يتصرفون في مالهم وليس لهم عمل في مالهم ولا تصرف في مالهم، قبضت الأيدي عن أموالهم لعدم حسن التصرف، فما عندهم رشد يتصرف كما يتصرف الراشد الرشيد، فهم مساكين لا يحسنون التصرف في أموالهم، فقبضت أيديهم عنها فلا يتصرفون لا ببيع ولا بشراء ولا بهبة كما سيأتي. قال علماؤنا لما لم يكن لهم عمل في أموالهم وقبضت عنها أيديهم لم يكن لهم فيها قول، ليس لهم قول فيهم في أموالهم، وإنما الولي هو الذي يقوم على المال وينفق المال في مصلحة اليتيم حتى يبلغ ويرشد، ولا نفذ لهم فيها عقد ولا عهد، فلا يجوز فيها بيعهم ولا نذرهم، لأن العلة التي لأجلها قبضت أيديهم عنها الصيانة لها عن تبذيرهم، هذه هي العلة في النهي عن إعطاء المال للسفهاء، ألا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، العلة صيانة أموال المساكين هؤلاء، فإنه لو سلم له المال وهو عن الحال والوصف الذي ذكر سيضيع المال، فيحفظ الولي ماله حتى يصل إلى الوقت الذي يعطاه. قال رحمه الله ولا نفذ لهم فيها عقد ولا عهد، فلا يجوز فيها بيعهم ولا نذرهم، لأن العلة التي لأجلها قبضت أيديهم عنها الصيانة لها عن تبذيرهم والحفظ لها إلى وقت معرفتهم وتبصرهم، فلو جاز لهم فيها بيع أو هبة أو عهد لبطلت فائدة المنع لهم عنها. كلام جميل، كلام واضح ومختصر مفيد، هذا هو في سبب عدم إيتاء اليتامى الأموال وقبض الأيدي عنها، صيانة المال عن التبذير والحفظ له. قال رحمه الله فلو جاز لهم فيها بيع أو هبة أو عهد لبطلت فائدة المنع لها، لبطلت فائدة المنع لهم عنها، وسقط مقصود حفظها عليهم. فأما ما كان في أيديهم، وهذه مثلا الآن أخرى، الآن المال الذي هو بيد القائم عليهم لا يسلمه لهم، والأيدي أيديهم مقبوضة عنه، فلا يعطى اليتيم ماله، لكن ما كان في أيديهم من زوجة أو أم ولد أو عبد أو رقيق، هل تصرفه نافذ فيه أم ليس بنافذ فيه؟ إذا طلق زوجته هل يقع الطلاق؟ هذا السفيه الآن طلق زوجته وقال لزوجته أنت طالق، قلنا الذي بيد القائم عليه هذا لا تصرف له ويده مقبوضة عنه، بقي ما كان بيد هذا السفيه الذي لا يحسن التصرف، فهل ينفذ تصرفه فيه أو لا ينفذ؟ هذه المسألة. قال رحمه الله: فأما ما كان في أيديهم من زوجة أو أم ولد، أو أم ولد، وأم الولد هي الجارية أو الأمة، تقول أم الولد هي الجارية أو الأمة إذا وطئها سيدها بملك اليمين، وإلا هي معروفة لكن نضبطها، هذا الذي ذكره العلم، هي الجارية أو الأمة إذا وطئها سيدها بملك اليمين ثم أنجبت له ولدا، إذا وطئها سيدها بملك اليمين ثم أنجبت له ولدا فإنها تعتبر أم ولد، فإنها تعتبر أم ولد وتنتظر إلى موت سيدها، فتنتظر إلى موت سيدها، فإذا مات سيدها عتقت عليه كما جاء في الحديث وهو لا يثبت، أعتقها ولدها على إبراهيم ماريا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها، أي أنه إذا مات السيد ستعتق ما دام أنه قد أنجب منها ولد، فهي تنتظر إلى موت السيد، فإذا مات السيد عتقت أم الولد. هذه حقيقة أم الولد أو حقيقة أم الولد، هي الأمة التي وطئها سيدها بملك اليمين ثم أنجبت له ولدا سواء كان ذكرا أو أنثى، فإنها تعتبر أم ولد له ولها شأن عندهم، فلذلك يختلف أهل العلم هل يجوز بيع أم الولد أو لا يجوز أن تباع أم الولد، خلاف كبير بين أهل العلم من تقدم ومن تأخر، والصحيح أنه يجوز، وإلا جماعة من أهل العلم يرون أنه لا يجوز بيع أم الولد، لكن الذي كان في عهد عمر واستقر الأمر عليه أنها بيعت أمهات الأولاد وتنتظر إلى موت سيدها، فإذا مات سيدها اعتقت عليه، وعتقت عليه بعد ذلك تصير حرة بموت السيد وقد أنجبت له الولد بهذا القيد. أما الأرقاء الآخرون الذين لم يبلغوا هذا الوصف فلا يعتق منهم أحد من النساء، تبقى في الرق وتبقى تورث، أما أم الولد إذا مات السيد عتقت. قال رحمه الله: وينفذ طلاق الزوجة، تقول قال الشيرازي رحمه الله قوله وينفذ طلاق الزوجة، قال في المهذب: لأن الحجر لحفظ المال والطلاق لا يضيع المال، هذه العلة في نفاذ طلاق الزوجة إذا طلقها السفيه الذي لا يحسن التصرف فإن طلاقه ينفذ، وما هي العلة في نفاذ الطلاق والهبة والبيع ما ينفذ؟ قال الشيرازي رحمه الله: لأن الحجر لحفظ المال والطلاق لا يضيع المال بل يوفر المال عليه، بل يوفر المال عليه، وكذلك إذا خانع لأنه إذا صح الطلاق من غير مال فلأن يصح بالمال أولى، فإذا صح الطلاق وهو من غير مال يعطاه ينفذ طلاقه إذا طلق هذا السفيه الذي هو كبير سن مثلا وما يحسن التصرف، إذا طلق ينفذ طلاقه، كذلك أيضا الخلع من باب أولى، إذا خالعته المرأة ينفذ هذا الخلع، لأنه إذا صح من غير مال طلاق من غير مال فالخلع بالمال من باب أولى لأنه سترد له المهر، فهذا من باب إيش؟ من باب أولى يصح، فطلاقه لا شك ينفذ، لكن عتق أم الولد هذا الذي سيأتي الكلام عليه أنه لا ينفذ خلافا للمصنف المالكي رحمه الله. قال: وينفذ طلاق الزوجة وعتق أم الولد عليهم لأنهم تمكنوا من ذلك فعلا، فينفذ القول فيهما شرعا، وهذه نكتة بديعة في الحجة لإنفاذ الطلاق والعتق، نعم إنفاذ الطلاق مسلم والخلع مسلم، وأما العتق فلا يسلم له لا في أم الولد ولا في غيرها من باب أولى، فلا يسلم ما قال رحمه الله في العتق كما قال في الطلاق، ففي الطلاق يسلم أنه إذا طلق نفذ طلاقه. وأما في العتق فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينفذ العتق، للفرق بينهما. قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أنه محجور عليه في ماله لحفظ نفسه فلم يصح عتقه كالصبي، ولأنه تصرف في المال في حياته أشبه هبته وبيعه، ويفارق الطلاق لأن الحجر عليه في ماله والطلاق ليس بتصرف فيه، ويفارق الطلاق لأن الحجر عليه في ماله. فالعتق يفارق الطلاق، الحجر عليه في المال، وهذا من باب المال، كيف يتصرف بعتق؟ هذا مال يضر به الورثة ربما. ويفارق الطلاق لأن الحجر عليه في ماله والطلاق ليس بتصرف فيه، أي ليس بتصرف في المال. فعلى هذا الصحيح أن أم الولد لا تعتق إذا اعتقها هذا كبير السن السفيه الذي لا يحسن التصرف، للفرق الذي ذكر رحمه الله ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه. ولا فرق في عدم العتق بين أم الولد وبين غيرها من مماليكه، فلا يفرق بين أم الولد وبين المماليك الآخرين، كلهم لا يعتقون لأنها في الحياة مال له، فلذلك لا يعتق لا أم الولد ولا غير أم الولد مما يملك من مماليكه. والعلة ما ذكر في التفريق رحمه الله، لأن الحجر عليه في ماله والطلاق ليس بتصرف المال، ولأنها في الحياة مال له أم الولد، أم الولد في حياته تعتبر مالا له فلا يصلح. وابن سيرين يرى أنه لا يحجر عليه في العتق رحمه الله، هذا مما رآه ابن سيرين أنه لا يحجر عليه في العتق كما نقل عنه ابن عون رحمة الله تعالى عليه. ولفظه لفظ ابن سيرين قال: إن عتق المحجور عليه عبدا جاز عتقه، إن عتق المحجور عليه عبدا جاز عتقه. هذا اللفظ الذي نقل عنه نقل ابن عون غير هذا اللفظ، فقال أنه كان يرى أو أنه كان لا يرى الحجر شيئا في عتق المحجور عليه ونكاحه، لا يرى الحجر شيئا في عتق المحجور عليه ونكاحه، أي طلاق ينفد، وكذلك أيضا قال العتق ينفد. فهو عمم المسألة. أما المالكية فحصروها في أم الولد، فأم الولد لا تعتق، أو أم الولد تعتق عند المالكية، وهذا الذي نقله ابن القاسم في المدونة عن المالكية عن الإمام مالك أنه تعتق أم الولد. وأما غير أم الولد فما رأيت كلاما لهم، فمن وجد شيئا المالكية في غير أم الولد. وإلا المسألة التي ذكرها هنا وأشار إليها هي مسألة أم الولد، وقد علمنا من هي أم الولد، هل تعتق بعتق المحجور أو لا تعتق. فالمالكية كما في المدونة ذكر ذلك ابن القاسم أنه يرى أنها تعتق، أنها لا تعتق في هذه الحالة. إيش قال هنا؟ أنها تعتق، نعم أنها تعتق، هذا المقصود. وغير من أهل العلم وهو قول الحنابلة رحمه الله وترجيح ابن قدامة أن أم الولد وغير أم الولد لا تعتق، فهي مال وليست من باب الطلاق، ولا تقاس على الطلاق، لا تقاس على الطلاق، لأن الطلاق ليس بمال. وأما العتق فهو كالهبة والبيع، العتق هو كالهبة والبيع، وهو محجور التصرف في هذه الأشياء في البيع وفي الهبة، كذلك أيضا العتق هو من هذا الباب، وهو من باب تصرف المال، فإن الرقيق يعتبر مالا للشخص فلا يتصرف فيه وهو محجور عليه، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هذه المسألة التي ذكرها رحمه الله أن ما كان من المال بيد غيره فلا يسلم إليه ولا ينفذ له في تصرف إذا تصرف فيه وهو بيد الغير، وما كان من الأشياء في يده فله التصرف فيها كطلاق الزوجة وأم الولد، كطلاق الزوجة وأم الولد التي هي له أمة وقد ولدت له، فهي مثل الزوجة، الزوجة ينفذ فيها الطلاق وأم الولد أيضا ينفذ فيها الطلاق. وما هو الصحيح في مسألة الطلاق، أو ما هو الصحيح في أم الولد؟ أنه لا ينفذ له تصرف فيها لأنها من باب المال، بخلاف الطلاق ليس من باب المال. فينفى التصرف في الطلاق ولا ينفى التصرف في أم الولد. وهكذا مسألة التدبير أيضا ينفى التصرف فيها، مسألة التدبير ينفى التصرف فيها، أما الإعتاق فلا، أما التدبير فنعم. هذا الذي عليه أهل العلم، يعني يقول عبدي حر إذا أنا مت، يدبر على الموت ويوقت له بهذا الوقت أنه إذا مات فهو حر. فأهل العلم يرون أن التدبير يختلف عن الإعتاق، وهذا الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال ويفارق أي الإعتاق التدبير لأنه تصرف فيه بعد موته وغنى عنه بالموت، ففرق بين التدبير وبين الإعتاق. فإن التدبير هو تصرف في المال بعد موته وبعد استغنائه عنه، فهو قد ولى ما يحتاج إلى هذا المال، قد ولى، فقال لا بأس بالتدبير. وأما الإعتاق فلا، فلا يقاس قال الإعتاق لا على الطلاق ولا على التدبير. عرفنا عدم قياسه على الطلاق لأن الطلاق ليس بمال، أليس كذلك؟ والعتق يعتبر من المال وتصرف في شيء من المال وهو محجور. طيب بقي التدبير يشابه الإعتاق، قال التدبير أيضا كذلك يفارق الإعتاق لأنه تصرف فيه بعد الموت وبعد الاستغناء عنه، فهو دبر إلى الموت، فإذا مات هذا حر، فقال هو ما يحتاج لي قد مات، فينفد التدبير ولا ينفد الإعتاق. فهذه ثلاث مسائل أخذناها، مسألة الإعتاق الصحيح، بل أربع مسائل، ثلاث: الإعتاق والطلاق والتدبير. فالذي خرجنا به فيما ينفد هو الطلاق والتدبير، وأما الإعتاق فلا ينفد لأنه من باب إيش؟ من باب المال، وهو لازال محتاجا إليه وعلى قيد الحياة، وعلى قيد الحياة فهو محتاج، ربما يبذر بالمال يعتقده ويعتقده ويبقى ما معه شيء، وماله إنما هو أرقاء فيعتقهم ويحتاج بعد ذلك لأن يبيع واحد من أجل المال ما يجد شيئا. وأما التدبير فهو قد استغنى عنه وقد مات ولا ما يحتاج إلى هذا، فينفذ التدبير وينفذ الطلاق ولا ينفذ العتق لأنه من باب البيع والهبة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بالحكم ده أنه أقرع بينهم، أقرع بينهم ما يصلح لأنه فيه إضرار بالورثة تماما، لا يصلح. مثل قصة ذاك الذي في الصحيحين الذي أعتق أموال الذين هم أرقاء الدبر، إذا كان ما معه مال إلا هذا فما يصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استوصى سعد قال الثلث وثلث كثير، وهذا أعتق الكل، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم الثلث وأبقى أربعة، أعتق اثنين وأبقى أربعة في المال. لا بأس إذا دبر واحد ودبر ما لا إضرار فيه، ما في مانع، ينفذ التدبير، دبر واحد أو أكثر معه أرقاء كثير لا بأس، ما في مانع. طيب، انتهينا من هذه المسائل التي أشار إليها الإمام وهي مبسوطة في كتب الفقه. فعند من المتأخرين ما هو الذي ينفذ من المال وما هو الذي لا ينفذ من المال من جهة السفيه؟ تفضل. ما كان في يده أو ما كان في يد غيره فليس له تصرف فيه، فإذا أنفذ شيئا والمال بيد الغير فهو محجور عنه، فليس له تصرف فيه، لا ينفذ هذا التصرف، لا بيع ولا هبة ولا شراء. أحسنت، فيرد البيع، وكذلك أيضا المشترى. وإذا كان المال بيده، إذا كان هذا الشيء بيده ما كان في أيديهم، هل ينفذ فيه تصرف هذا السفيه أو لا ينفذ؟ الشيء الذي بيده هل ينفذ فيه تصرف السفيه أو لا ينفذ؟ وهكذا على الإطلاق، وهكذا على الإطلاق، ينفذ ولا ينفذ؟ اختر لنا وصف، قل ينفذ كذا وكذا لا ينفذ، ما كان في أيديهم المال ما ينفذ فيه. الطلاق ينفذ والتدبير ينفذ، نعم، بعد موت التدبير، بعد موته يكون، ايش مع التدبير بعد موته. طيب، واما العتق ففيه خلاف. احسنت، فيه خلاف، فمنهم من راى انه ينفذ ومنهم من راى انه لا ينفذ، ومنهم من انفذ في ام الولد، والصحيح أنه لا ينفذ لا في أم الولد ولا في غير أم الولد من الأرقة. أحسنت، هذه الخلاصة والله أعلم. تفضل أخي. الذي لتوضيه ذهب.